الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكماله وقوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة يعني كاملة قوية. لذلك فسر الصدق بالإيه؟ زي ما قلنا: خذوا ما أتيناكم بقوة. يقول: كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة يعني جازمة لا تنفني، وكذا قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. حصول الشيء وتمامه وكماله وقوته. ومن هذا أيضا صدق الخبر، لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. يسمع شيء فيتصور المخبر عنه كاملا على حقيقته. فالتمام والوجود نوعان: خارجي وذهني. في الخارج في الحقيقة وفي ذهن الإنسان. فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه في ذهنه، تصور وضع معين فحصل له التصديق أنه بالخبر صادق. أنت أخبرته بخبر هو صدقه، فحصلت له الصورة في ذهنه كاملة. ومن هذا وصفهم الرمح بأنه صادق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة قوية ممتلئة. هذا التعريف الذي يخبرنا بالفرق الذي ذكروه بين الإخلاص والصدق. الإخلاص يعني توحيد المراد كما ذكروا، والصدق توحيد الإرادة، أن يكون كاملا، تكون في كل عمل من الأعمال أن يكون كاملا تاما قويا بكماله وكمال واجتماع أجزائه. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى صدق القصد. صدق القصد أنه صادق في أنه يريد وجه الله. ولذا ذكر الله المؤمنين فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صادقين يعني إرادتهم وجه الله عز وجل جعلتهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهم مستمرون في الطلب لا ينثني طلبهم. صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن ويتلافى به كل تفريط ويتدارك به كل فائت ويعمر كل خراب. يعني من شأن نفسه كل ما كان من تفريط مضى فرط في الواجبات يتلافاه، فرط بفعل المحرمات يعني يتلافى ذلك أيضا بالتوبة. يتدارك به كل فائت، كل ما فاته من الخير يحاول أن يضاعف جهده الآن ليستدركه. يعمر به كل خراب من نفسه، إذا كانت في أجزاء من حياته ما زال فيها خراب، ما زال فيها بعد عن ذكر الله، أوقات من عمره تضيع هباء منثورا يعمرها بذكر الله ومحبته وطاعته. يقول: وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. علامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهد. يعني نفسه تقول له: ما تسيبك بقى من السكة دي صعبة، ما تنال حظك زي ما الناس كلها بينالوا حظوظهم. لا، ما يستحملش تفكير بالطريقة دي، لا من نفسه ولا من غيره. يجي واحد يقول له: هلم إلينا، ما يستحملش واحد يقول له هلم إلينا من اللي بيقوله إيه: ما تخليك بقى في السكة السهلة وبلاش السكة الصعبة، بلاش سكة الخطر دي. انا ما قلت في ده، افتكرت حد جيب لي التليفون. يقول انه لا يتحمل داعيه تدعو الى نقض عهد ولا يصبر على صحبه ضد، يعني كل من يبعده عن قصده ابتغاء وجه الله، السير في طريق الله، اصلاح نفسه لله عز وجل، الضد ده كل من يصرفه لا يصبر على صحبته، ممكن يكون اهل او مال او ولد، كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فحذروهم، ممكن يكونوا اصدقاء واخلاء. يبقى اذن هو زي ما حذر ان في حد هيمنعه ويشغله عن طاعه ربنا من اهله وماله وولده، وكذلك هو لن ينشغل بصديق او صاحب يثني عزمه عن طاعه الله، ولا يقدر على ان يقضي وقتا بمن يشغله عن طاعه الله، ذاك لا يصبر على ذلك. يبقى نظروا في وجوه اهل الفساد وصحبتهم يعني امر ثقيل جدا على نفسه، سرعان ما يفر منه لا يحتمله، خلاف مثلا ناس اللي تبقى قاعده ليل ونهار مع بعضهم على معصيه الله، كل منهم يضاد المقاصد الشرعيه ويعين عليها، قاعدين على القهاوي، قاعدين في اماكن الفساد، يصاحبون بعضهم بعضا على فعل الفاحش والمنكرات وشرب المخدرات وذكر العورات، نعوذ بالله. فبيستحملوا بعض ازاي؟ الا ان الفطر قد فسدت. فالانسان لو الصادق بقى اول ما يتوجد في بيئه زي كده يفر منها فرارا، نسال الله العافيه. ولا يقعد عن الجد، لا يتحمل داعيه تدعو الى نقض عهد ولا يصبر على صحبه ضد ولا يقعد عن الجد بحال، يعني لا يتوقف عن الجديه عن القوة في العمل. وبالمناسبة يعني الأعمال بالخواتيم، فالنفس التي لم تتعود الطاعة ونفوسنا كذلك إذا أنجزت شيئا شعرت بأنها قد حققت الكثير، فيبدأ الفتور مباشرة من بعد ليلة 27، تلاقي الناس عندها إيه؟ فتور لغاية يوم 30، وبعد 30 الشياطين وصلت، أنا أعوذ بالله. عشان كده بقول للإخوة جاهدوا في الثلاثة الأيام التي بعد، يعني من أول يوم ليلة العيد، اللي يعديهم إن شاء الله مواظبا على الخير يرجى له أن يستمر. الشيطان يعني قاعد متكتف دلوقتي مستني لحظة الانطلاق حتى يفسد على الناس عزائمهم وجدهم، والنفوس الضعيفة من الآن بدأت تضعف. ولذلك نقول الأعمال بالخواتيم، الليلة آخر ليلة متيقن أنها من رمضان، وهي ليلة وترية، غدا مشكوك في أنها ستكون من رمضان أو لا، وهي من ليلة من ليلة الأوتار، ونجتهد إلى أن يتم رمضان على الخير وعلى العزيمة الصادقة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أحبابنا. يقول ابن القيم يعني بصدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة، بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، يسلك إلى الله، أن يسافر يسير إلى الله، وميل شديد يقهر السر، يقهر باطن الإنسان على صحة التوجه، عنده رغبة قوية جدا، وده معنى صحة القصد، صدق القصد. ميل شديد يقهر السر، يقهر الباطن على صحة التوجه إلى الله عز وجل، فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، لا يريد غير وجه الله ولا يفتر عن طلب مرضات الله، ولا يكون فيه قسمة بحال. القسمة دي معناها جزء لربنا وجزء لغيره، زي ما يعني الشيخ سيد حافظ الله بيقول، اللي بيتكلم على الانفصال المريب، لما يقول ساعة وساعة، ساعة لأبك وساعة لربك، هو في حديث صحيح ساعة وساعة، لكن الاثنان لله عز وجل، مش في ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لربك تعبد فيها ربنا والقلبك تعمل فيه اللي انت عايزه، لا، ولكن ساعة تعبد الله فيها صرفا، وساعة تعطي النفس حاجتها عبودية لله عز وجل فيما أحل الله سبحانه وتعالى. فأما يعني القسمة بمعنى ان في جانب من الحياة لله وجانب لغير الله، انا اعوذ بالله. ودي قضية يعني الملتزم وغير الملتزم، الملتزم في التطبيق العملي وغير الملتزم بيأصلها، ان هو عنده اوقات لله ممكن تكون جانب من جانب حياته، ممكن ساعات يبقى الجانب ده صغير جدا، رتوش الجمعة اليتيمة مثلا، صلاة العيد، هو ده اللي عنده لله، المناسبات، واحد تاني كل اسبوع، واحد تاني بيصلي ولكن خارج المسجد حياته مختلفة تماما، ليست لله عز وجل. واما الذي ليس عنده قسمة فقد قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى المحيا لله والممات لله، الصلاة لله والنسك لله، الكل لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يكون فيه قسمة بحال، ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به، يتلافى به كل تفريط. يقول: فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول، وقطع كل سبب يحول بينه وبينه، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ولا حول ولا قوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة. البطالة إنه قاعد بطال ملوش عمل، مال يضيع وقته بلا فائدة، فضلا ان هو كان بيضيعها في المعاصي. فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، الغفلة عن أمر الله، عن مراد الله منا، والشهوات التي يعني إذا غلبت على القلب أوقعته في الحرام. ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس. الهوى يطفئ النور في القلب، فهو يوقد في القلب، ينير، يستنير، يعني يجعل هذا القلب يستنير مرة ثانية بنور الله عز وجل بالقرآن العظيم بعيدا عن أهوية النفس، ويلم منه ما شعفته يد التفريط والإضاعة. الإرادات المتفرقة أصبح شعث، الشعر أشعث اللي هو إيه؟ رايح في كل حتة. فالقلب إراداته لما تكون في كل حتة، عايز من دي وعايز من دي وعايز من دي وعايز من دي، وهو لا يمكن أن يكتفي بشيء، عايز من كل حاجة مش هتتحقق له حاجة إلا أن يريد وجه الله فيجمع الله له شمله. وإيه سبب الشعف في القلب؟ إيه سبب التفرق وعدم الجمعية؟ إنه هو فرط وأضاع ما أمره الله عز وجل به، وأضاع دين الله، وأضاع نصرة دين الله، وأضاع العمل به ومن أجله، فعند ذلك تشعث قلبه وأصبحت له إرادات متنوعة ومتعارضة ومتضادة، عايز حاجة وعايز حاجة ضدها، ونسأل الله العافية. يقول: ويسترد منه ما نهبته أكف اللصوص والسراق. يعني في لصوص للقلوب وسراق للقلوب، يفسدون، يأخذون منها نصيبا لأنفسهم، يعمرون يعني يملؤونه بالمنكرات والعياذ بالله، الدعاة على أبواب جهنم وأهل البدع والضلال وما يحب ومن يحبهم الناس على معاصيهم وفسادهم. ناس بيحبوا مثلا رأس في البدع والضلال، ناس بيحبوا مثلا رأس في الهوى والشهوة، واحد بيحب مثلا مغني معين ولا مغنية معينة والعياذ بالله، أو شكل معين، هم دول لصوص وسراق. القلب الذي خلق ليكون عامرا بالله عز وجل أخذه هؤلاء السراق، اللي بيعشق مثلا امرأة معينة، اللي بيحب المال جدا لدرجة ان هو يبيع دينه من أجله، كل دول لصوص وسراق نهبوا القلب. فالصدق يجعله يتلافى كل تفريط ويتدارك كل فائد. يقول: ويزرع منه، يسترد منه ما نهبته أكف اللصوص والسراق، ويزرع منه ما وجده بورا من أراضيه، ويقلع ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه، بيفتش لو في أجزاء خريبة من القلب مش متعمرة بحب الله ومعرفته يملأها، إن في حاجة في إرادتك لا ما زالت غير متوجهة إلى الله عز وجل، لسه في حظ للنفس، لسه في رغبة في حب الرياسة مثلا أو في حب الجاه لدى الناس والمدح لدى الناس، يوم هو دي أرض بور فاسدة، فلا بد أن يعمرها ويقلع ما ورده شوكا وشبرقا. الإرادات الفاسدة ينزعها ويفتش عن الأمراض الباطنة، الحسد، الحقد، الضغينة للمؤمنين، التنافس على الدنيا معهم، يقعد يفتش في هذه الأمور، لأن دي هي التي تؤدي إلى أعمال كثيرة جدا مما يشهده الناس، وإن كانت مغلفة بأغلفة من الموافقة الشرع أحيانا، لكن سببها وجود هذه الإرادات الفاسدة، كما قال الله عن اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قلنا فرعون أساسا إيه اللي خلاه يعني يعادي سيدنا موسى كده؟ الحسد، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد بي. فلو الإنسان ترك الشوك والشبرق، الشبرق ده زي الشوك كده في نواحي القلب، أفسده وأدى إلى ظهور الأعمال المنكرة. يقول: ويزرع منه ما ولده بورا من أراضيه، ويقلع ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه، ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب، ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عبرات الرياء، ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات، حتى لو اطلع عليه لا أحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغا له، فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من جميع الكدورات قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم، فإنه لا يجاور الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا، ولا بد من طهور، فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما، والله المستعان. وأما ما مات على الشرك، من مات على الشرك فلا يمكن أن يتطهر، فيظل في النار أبد الآبدين. قوله: علامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، يعني أن الصادق حقيقة هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه والاستعداد للقائه، ومن تكون هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه، لا يحتمل داعية تدعو إلى نقض عهد، زي ما قلنا لا من داخل نفسه ما يستحملش التفكير في حاجة تقول له نفسه سيب الطريق إلى الله، ولا يستحمل واحد يقول له هذا الكلام، لا صديق ولا عدو، ولا يصبر على صحبة ضد. الضد عند القوم هم أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله، وأضر شيء على الصادق صحبتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة، يعني اضطر جمعهم أمر ضروري فصحبهم مؤقتا، وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه. الشبه يعني الشكل في الجسم، يعني هو موجود بجسمه معاهم مضطر في مثلا كسب ويعني عمل، او في يعني اي ضرورة من ضرورات ماشي سار في طريق، او انه جمعه معهم وجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر، فهو يكون صاحبا لهم في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه. فاشتدت النفرة وقوي الهرب، وبحسب هذه الأجنبية، الشعور بأنه أجنبي أنه غريب عن الناس دي، وإحساس الصادق بها، بحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته وهربه عن الأضداد، فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه، ولو كان ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو حاجا أو غير ذلك، هو ممكن يكون شكله انه بيتكلم انه من اهل الدين، بس لسانه اصلا اذا نطق عن قلب مليء بالغفله والرياء والكبر يظهر ذلك، والصادق يعرف هذا الامر وان لم يتكلم. يعني هو ما بيتهمش الناس على بواطنهم، ولكن يعرف ان هذا من الاضداد فيفر من صحبته. يقول: فنفر قلبه منه، وان صمت احس قلبه انه صمت على غير حضور وجمعيه على الله واقبال بالقلب عليه وعكوف السر عليه، فينفر منه ايضا، فان قلب الصادق قوي الاحساس، فيجد الغيريه والاجنبيه من الضد، ضد الأمة اهل الغفله واهل الشهوات واهل قطاع الطريق على الله، من يصد عن سبيل الله. دي امور يعني تدرك، لا يتكلم بها، لا يتكلم بها. لا، دي ده في فرق سوء الظن، معناه ان واحد لا يعرف منه سوء فانت تسيء الظن به، لكن ده كلامه عرف منه ذلك، هو قاطع طريق امور يعني تبدو ذكرا وليست بذكر. يعني اقول لك انا لو من احد نائي مثلا حضره من بتوع الصوفيه اسمها ذكر، نبقى احنا اسانا الظن بيهم؟ لو قلنا ده نفره وننفر منها، نقول اعوذ بالله، بتوع الطبل بتوع كل يوم دول كل يوم يمشوا بالليل الساعه 2 يطبلوا طريقه صوفيه، تسمعوهم طبعا مش كده؟ ها؟ ده بيعملها مش بتاع ده بتاع بالسجاد. هتلاقي لا، المهم بقول لك انا ما هو هيكون في علامات على ذلك. يعني انا بضرب مثال، قلنا مثلا الذكر بالطريقه البدائيه مثلا، تلاقي على سبيل المثال واحد قارئ عمال اثناء القراءه يتكلف انواع الايه؟ التنغيم الذي يخرج عن الخشوع، وده بيتحس والله. هتلاقي واحد عمال يحسن الصوت جدا والناس عماله تتمايل معاه وهو ايه؟ ما بيجيبش خالص. تسمع حتت كده من قراء تفضل الآية لازقة في تأثير في القلب، حتت كده عجيبة الشكل والله في بعض المقاطع، وانت تلاقي الشيخ نفسه احيانا اللي بيقرأ ده، تلاقي مقاطع مؤثرة ومقاطع ايه عجيبة كده ملهاش طعم، وهو نفس القارئ بس كان بيقرأ في حتة بحال وتم بيقرأ حال تانية. فالصدق ده حاجة ما بين الاثنين مع بعض، يعني من غير اتصال حسي، لكن بتصل القلوب الى ده. او مصليا، واحد بيصلي وعلى سبيل المثال عمال يصلي ايه؟ طالع نازل على طول مثلا. او حاجا، تلاقي الناس في الحج اللي عمالين يضحكوا ياكلوا ويشربوا شاي وياكلوا برتقان، في مش قصدي يعني ده حرام، بس في كل حاجه لها ايه؟ وقتها. وبعضهم يشرب سجاير، واحد تاني واقف عمال يتصور، واخد بالك، عشان ياخد الصوره ويقول له طب بص اعمل لي كده، طب اعيد البتاع كده مثلا، يعني واخد بالك الامر ده وارد جدا. انت تعمل ايه ساعتها بقى؟ هتقول انت اسأت الظن؟ انت ما اسأت، هو بيحج اهو، واقف يحج معاك ويوم عرفه وهو عمال يعمل كده، واخد بالك، تلاقي ضايع وقته في غير ذلك وعمال يضحكوا ويقولوا نكت. مش بهزر والله، ده كان حاصل بيحصل فعلا، والرغي طول النهار، وبعد كده تعالى عم الشيخ ده علنا، تعالى عم الشيخ ده علنا، يجيبوا الشيخ اللي هو جايبينه في البتاع، وممكن يكون دافعين مبالغ كبيره جدا عشان الشيخ ده يجي معاهم، ويقعد نص ساعه بقى ايه يقول ادعيه مسبوعه، واخد بالك، وانا بسمع ادعيه متسجله بقول اللهم سجلوها ليه، دي حجه على دعاء، هو بيدعي ادعيه عجيبه الشأن صراحه، يعني ما تحسش خالص ان هو بيدعي، عمال يجيب سجع وخلاص. فنفور القلب ده امر ده محسوس. نعم، ايوه بالظبط، يعني في حاجات بتعرفه، واخد بالك، مش مجرد ان هو يعني يقول: فان قلب الصادق قوي الاحساس، يجد الغيريه والاجنبيه من الضد، ويشم القلب القلب كما يشم الرائحه الخبيثه، فيزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس، فلا يأنس به إلا تكلفا. لما يقول له أهلا وسهلا إزيك ويقوم كده متكلف علشان ضرورة العمل، علشان الحال اللي هو إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، كما قال ابن مسعود، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن له بئس أكل عشيرة فلما دخل ألنا له الكلام. بس هو في الحقيقة إيه؟ في انغلاق، فلا يأنس به إلا تكلفا ولا يصاحبه إلا ضرورة. تلاقي مثلا الناس في مسائل العلم ما لهمش إلا ما يسألش في مسألة مثلا، ولا يتناقش مسألة إلا مسائل جدل عقيم لا فائدة منها. ده وارد جدا، تلاقي عمالين يسألوا في مسائل مثلا علم الكلام، وموجودة في كتب الإيه، حتى ناس من أهل السنة. هو ابن تيمية ما دخلش في مسائل علم الكلام، ده في كتاب مسائل كتيرة في كتبه يرد على أهل الكلام، محتاج لذلك صاحبهم صحبة الضد ده. في ناس بقى ملهاش إلا إيه، إلا المشاكل دي، يعني في يعني حاجات كتيرة جدا ممكن تنفر الناس حتى من علم التوحيد. وفي الفقه يجيبوا المسائل المعقدة الصعبة التي لا عمل من ورائها، ويقول لك أنت بنتناقش في الفقه. وهكذا السلوك بقى كالكعة الصوفية الكتير، اللي هي الحتة دي على فكرة من الحتة الجميلة جدا في الكتاب، يعني في حتة في الكتاب بمدارج السالكين اللي هي تبع كلام منازل السائرين، هو الراجل حاجات كده جابها جميلة جدا على طريقة السلف، وشان الكتاب بأشياء مؤذية، اللي هو صاحب اللي هو الهروي حط حتة كده صعبة للغاية. فممكن الناس تقعد ايه تتكلم حوالين الكلام المنكر ده. احنا بنحاول نعمل مصفى ناخد ما ايه ما ينفع يعني. يقول فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه كالزوجة والخادم ونحوه، ولا يقعد عن الجد بحال، يعني أنه لما كان صادقا في طلبه مستجمع القوة لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع أحواله، فلا تراه إلا جادا وأمره كله جد، وأمره كله جد. لكن بنقول علشان ما تيأسش لو وجدت نقصا في الجد في أوقات غير أوقات، فلا يعني ذلك أن تيأس. الشيطان عايز ينزلنا لغاية ما نوصل للصفر، فبيقول انت بعد 10 الأواخر هتلاقي فعلا نوع من الايه من النزول. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وفي رمضان ما لا يجتهد في غيره، بس المهم انت ما تنزلش ما ترجعش تاني. عشان كده بقول لك خد بالك من الثلاث ايام الاولانيين، مش الثلاثة يعني اقصد تحديدا، لكن الفترة الاولى حاول ما تنزلش، حاول تقاوم ان النزول يبقى فوق خط الصفر، النزول يبقى عالي برضو. والناس اساسا تفاوت، في واحد بيبقى طالع ونازل فوق، واحد تاني نزل تحت، وفي ناس واحد بينزل تحت الصفر. يعني تخيل كده الرسم الباني ده في قلب نازل كده، وواحد تاني انحرف والعياذ بالله، وساعات يرجع تاني، بس ده عمره ما هيرجع ايه الا ان شاء الله عز وجل. وفي واحد بينقص، بس بينقص حته صغيره ويطلع حته ثانيه، ينقص حته ثانيه ويطلع ثاني، وحاله مستقر بفضل الله عز وجل. فده الجاد، وان حصل بعض النقص في بعض الاحوال الا انه يداويه بسرعه ويرجع الى جده واجتهاده. قولوا قولي هذا، استغفر الله.